عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. ولقد رآه يوما على حاله جدا واجتهادا في طلب العلم ومذاكرة لمسائله، فقال: يا بني، وأين أنت من تلك المذاكرة؟ قال: يا شيخنا، ما الذي تعنيه؟ ولقد علمت والحمد لله رب العالمين أني على الحال التي ترضى مذاكرة وجدا واجتهادا في طلب العلم. فقال: يا بني، كان السلف يتذاكرون النعم كما نتذاكر أبواب العلم. هذه المذاكرة، مذاكرة النعم، من سبل السمو العالية السابقة، أن يكون الإنسان مطالعا نعم الله عز وجل. وإن من أجل نعم الله عليك أن يشعر قلبك نعمه عليك، فإن كثيرا من الناس حجب قلبه عن مشهد الشكر ومذاكرة النعم، وكثير من الناس لم يفقهوا حقيقة معنى النعمة، فألحقوا نعت النعمة بالشيء الذي يحدث أو بالشيء الحادث الجديد، بينما النعم المصاحبة التي تصحب الإنسان فقل أن ينتبه لها الناس. ولذلك نبه رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا الأصل في أصل النعم. قال تبارك وتعالى: هو الذي أنشأكم وجعل لكم، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أصول النعم قليلا ما تشكو، مع أصول النعم، وليست النعم التي تحدث في أن يكون مع الإنسان مثلا مال أو أن يشتري شيئا جديدا أو أن ينعم عليه بنعمة حادثة ينظر إليها ويفرح بها، ولكن أين هو من مذاكرة النعم من البدء الأول؟ إن لله رب العالمين أسماء وصفات، ومن أسمائه الجليلة الأول سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء. انظر إلى هذا المعنى، أنه هو الأول الذي ابتدأك بالنعم وليس منك سبب ولا طاعة ولا شيء حتى تقول إن هذا بسبب كذا. وإن من رشا الشيطان أن ينعم على العبد فيجلس بدلا من انشغاله بالشكر يجلس في تفتيش دفتر عمله، فيقول كأن عمله هو السبب الذي جلب هذه النعمة، فينشغل بعمله عن مطالعة منة ربه عليه، فيقول: لأني قمت الليل، لأني صمت الاثنين والخميس، لأني فعلت كذا لأبي وأمي. لو كان ينظر إلى هذا باعتباره منة من الله عز وجل عليه لا بمشاهدة ما هو منه فهذا حسن، أما أن يسبق إلى وهمه عندما يحدث له الشيء الذي يحبه أن ذلك بسبب شيء منه فهذا من رشا الشيطان، أن يجعل عمل الإنسان معلقا بين عينيه. ولذلك كان من شريف كلام سيدنا أبي عبد الله بن قيم الجوزية أنه قال: وإذا أنعم الله عز وجل على عبده أنساه عمله، فإن العمل إذا تقبل ارتفع ذكره من اللسان والجنان، ارتفع ذكره فينسى، يفعل المعروف ينساه ينساه، لأنه منشغل بالله عز وجل يذاكر النعم. وانظر إلى تلك النعمة التي تصاحبنا، في أصغر النعم، في حركة الإصبع أو حركة اللسان أو ثبات العين في حدقتها، هذا كله من النعم التي حرمها كثير من الناس. لقد أذن لي مرة أن أجالس طبيبا في العلاج الطبيعي، وحكى لي عن أولئك الذين أوصدت دونهم الدنيا، فكانت حياتهم موصدة، ليس لهم من سمع ولا بصر ولا كلام. فقلت له: كيف يعيش هؤلاء وكيف يتواصلون مع العالم والآلة التي بها التواصل مع العالم المفقود؟ السمع والبصر واللسان لا يتكلمون، لا يبصرون، لا يسمعون. فقال لي إن هنالك وسائل حديثة بالتواصل الجسدي، يفهمون تلك الذبذبات ويترجمونها. فتذكرت ما علمناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أذكار الصباح والمساء، ذلك الشهود شهود النعم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. هذه نعم لا نستشعرها إلا إذا أضرت، إلا إذا أصيبت، إلا إذا أصابها القلب، ولا يزبلها. بينما نعم كثيرة أن يجلس الإنسان هكذا فلا يقع ولا يختل توازنه، وأن تسمع الكلام فتعيه، بينما كثير من الناس لا يطيق أن يسمع الكلام ولا يعيه، ليس لأن لغته مخالفة للغتك، ولكن لأن عقله لا يستوعب ذلك، عنده خلل في عقله. إن بعض الناس يبتلى بمرض أن العقل يرسل إشارات إلى الجسد أن هذا العضو غير مرغوب فيه، ويتوالى هذا الخلل العقلي في إرسال تلك الرسائل المغلوطة إلى الجسد، فيستيقظ الإنسان المصاب بهذا المرض، عافى الله جميع المرضى، فيستيقظ فيجد ذراعا مشلولة، ثم بعد حين يستيقظ فيجد رجلا مشلولة، ثم بعد حين يستيقظ فلا يرى، لأن الرسائل متتابعة، ولا يدري أهله ولا يدري هو متى يرسل العقل رسالة إلى الجسد باعتبار هذا العضو عضوا غير مرغوب فيه، ويأخذ الأدوية المثبطة لهذه الرسائل المغلوطة التي ترسل إلى الجسد. استقام لك إرسال عقلك، استقام لك فهمك، استقامت لك صحتك، استقام لك أمرك. عندما يجلس الإنسان مثلا فيأتي بأهله إلى البيت ويوصد عليهم الباب فيطمئن، بينما اطمئنانك في الحقيقة لا بد أن يكون باستحضار مشهد إنعام الله عز وجل عليك. ولذلك شرع لنا دائما أن نضع البسملة بين يدي مثلا الطعام والشراب، بسم الله، إشارة إلى أنك لا تفعل هذا إلا به. ثم بعد أن تطعم أو أن تلبس أو أن تنام يكون الحمد صاحبا لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى مضجعه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا كفانا وآوانا، يشهد هذه النعم ويشهد الذين حرموها. فقال صلى الله عليه وسلم: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. عندما يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين يستشعر أن الله عز وجل هو الذي ينعم عليه، ليس بحولك ولا طولك ولا قوتك ولا مددك. وعندما غابت تلك الحقيقة عن بعض الأباطرة ارتفعت عنهم تلك النعم. قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فخسفنا به وبداره الأرض. عندما تحضر الذات ويمحى سجل مذاكرة النعم يسقط الإنسان في اختبار الحياة، ويسقط في الآخرة والعياذ بالله في سعير الهاوية، لأنه لم يطالع تلك النعم. وإن من أعظم ثمار مطالعة نعم الله عز وجل أنها تفسح في القلب أجنحة الرجاء، وتخفق عليه بظلال اليقين، فيجد أن الذي أنعم عليه بهذه النعم التي لا تحصى دون بذل منه ودون اعتناء منه أو أي شيء سينعم عليه إذا وفقه سبحانه وتعالى لسؤاله وتعرض لنواله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض العارفين إذا قرأ آيات خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كان يبكي بكاء المشاهد نعم الرب عز وجل. يقول سبحان الله هذه الأطوار للخلق كانت للخلق كلهم مع علم الله السابق بمن يكون منهم معاندا أو شقيا أو محروما أو كافرا بربه سبحانه وتعالى أو معرضا عن ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يجود رب العالمين بهذه النعم. تلك المشاهدات تثمر اليقين وحسن الظن في الله وتثمر أيضا ضوء الحب أن تحب ربك عز وجل. فإن الإنسان أسير الإحسان ولم يحسن إليك أحد على الحقيقة إلا رب العالمين، ولا يحب أحد لذاته على الحقيقة إلا رب العالمين. فإذا ما طالع الإنسان صفحات النعم التي لا تتناهى أحب ربه سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان صادقا مع نفسه يعلم خبأ نفسه ويعلم غفلاته وعيوبه وآثامه، ولكم أحاطت به كربة وأحاطت به بلية وأخذه الله رب العالمين منها مسلما معافا ونجاه وأكرمه. وكل إنسان له على نفسه شاهد، بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل منا يصحب في حياته سجلا لا ينتهي أبدا من النعم، المؤمن والكافر، البر والفاجر، الغني والفقير، الصحيح والمريض. ولذلك سبحان الله عندما كان الإنسان بصيرا بحاله عارفا بنعم الله عز وجل عليه كان يكون كبعض الصالحين عندما دخل عليه بعض الناس فوجد المرض قد أخذ جسده كله وكسى جسده كله، فجعل يقول الحمد لله لا أحصي ثناء على الله رب العالمين. فقال له بعض الناس سبحان الله أي النعم التي تحمد عليها؟ لا يستنكر عليه ولكن يستبصر هذا الرجل الذي يجلس في سربال من المرض. قال الحمد لله أعطاني قلبا يحمده ويشكره ولسانا يذكره، فهذه نعم لا أستطيع أن أفيها شكرها. ولذلك قال أعلم الخلق بالله، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قيامه الليل وهو ساجد مناجيا ربه سبحانه وتعالى: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا عبد يشهد نعم الله عز وجل تغمره. ولذلك كان يقف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقفة العبد الشاكر لربه سبحانه وتعالى حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حب ما بعده حب، وهذا شهود ما بعده شهود. فيقال له في ذلك أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم فلا أكون عبدا شكورا. هذا العبد الذي يرعى نعم الله عز وجل عليه ولا يغيب عن قلبه مشاهدة هذه النعم أبدا في كل أي أمر، في كل أمر يشهد قيوميته في الجدار في بيته، إن هذا الجدار ما قام إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى، أن هذه المخلوقات يرى نعم الله عز وجل سارية في الوجود لا تنقطع أبدا، فهو عبد يشهد هذه النعم.